يوجد أو توجد ظاهرة في عدد من بلاد المسلمين ويقومون بالإنشاد مصحوبا بالدف في المساجد والجوامع. هذا عمل الصوفية يا أخي، هذا عبادة بدعية أحدثها الصوفية. ابن القيم يقول إنهم أرادوا أن يقيموا يعني هذا يعني هذا النوع اسمه السماع، أن يقيموا في المسجد الحرام في وقته، فقام عليهم حزب الله ففرقوا جمعهم. فضرب الدفوف، التعبد لله بالغنى وضرب الدفوف وفي المساجد، هذا من عمل ظلال الصوفية. نعم.